فإنه قد يكون يزني في نظرك أنت، أو يشرب الخمر في نظرك أنت، لكنه في حقيقة الأمر كما قال بعضهم لما رؤي يزني قال لا ده كان فيه نهر انقطع جسره فهو يسده، كان بيسد الجسر. ها أنتم تضحكون، والله إن هذا مسجل في كتب القوم، هذا الكلام موجود في كتبهم هم، ليس في كتب من يشنعون عليهم، لا لا لا، في مراجعهم هم. إذا رأيت شيخك يزني أو يشرب أو يقتل فإياك أن تظن به سوءا، فإياك أن تظن به سوءا. سقوط التكاليف. قال منها أنه إذا اقتحم عقبة الفناء ظن أن صاحبها قد سقط عنه الأمر والنهي لتشويشه على الفناء ونقضه له. وأظنني ذكرت لكم قصة واقعية معاصرة في زمننا هذا، ذهب واحد من الشباب المتحيرين، تنقل بين الجماعات، وكلما ذهب إلى جماعة من الجماعات المعاصرة الموجودة الآن ما يعني رأى نقصا في جانب من الجوانب فانتقل إلى غيرها، فأداه في النهاية إلى شيخ من شيوخ الطرق، شيخ طريقة، ولا داعي لذكر الأسماء فإنه ذكر لنا الاسم والمكان، هناك في القاهرة في حي من أرقى أحياء القاهرة. ذهب إلى الشيخ وجلس في مجلسه، قال وعقد مجلسه قبل صلاة الجمعة، يوم الجمعة قبل الصلاة. قال فلما جاءت الصلاة قم يا فلان صلي، قم يا فلان صلي، قم يا فلان صلي، حتى أخرجهم جميعا من البيت. قال هذا الشاب الذي أول مرة يأتي قال فخرج، قال فخرجنا ورجعنا والشيخ جالس، فتجرأ هذا طبعا القدامى التلاميذ المستديمون ما يتجرأ واحد منهم أن يسأل الشيخ، فقال له يا شيخ، قال نعم يا بني، قال أنت يعني أقمتنا كلنا للصلاة، كلنا ذهبنا نصلي وأنت جالس، ورجعنا وأنت جالس، وأنت ما صليتش ولا إيه؟ قال تعالى اقترب مني يا حبيبي اقترب، فاقترب فوضع يده على كتفه وربط عليه هكذا، قال ما الصلاة؟ عرف لي الصلاة، انتبهوا انتبهوا للكلام، عرف لي الصلاة. قال والله يا عم الشيخ أنا الذي أعرفه أن الصلاة صلة بين العبد ورب. قال شاطر يا حبيبي شاطر، كويس ده هو الصحيح، اسمها ايه؟ صلة بين العبد وربه. أنتم لأنكم لا تزالون صغارا محتاجون إلى خمسة أوقات تتصلون فيها بالله، أما أنا فمتصل دائما فلا أحتاج إلى خمسة أوقات أتصل فيها بالله، متصل باستمرار. وهذا معنى، هذا المعنى تقريبا مر بنا في حصة الأسبوع الماضي، كيف أذكره، كيف أذكر من لا أنساه، أنت بتطلبني بالذكر، أذكر أذكر ربي كيف أذكره، أنا لا أنساه فكيف أذكره، أنا لا أنساه فكيف أذكره. هنا سقوط التكاليف. قال لتشويشه على الفناء ونقضه له، والفناء عنده غاية العارفين ونهاية التوحيد، فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله من أمر ونهي أو غيرهما، ويصرح بعضهم بأنه إنما يسقط الأمر والنهي عمن شهد الإرادة، شهد إرادة الله، شهدها بعينيه طبعا فضلا عن أن يفهمها بقلبه، انتقل من علم اليقين إلى رؤية، إلى الرؤية، هل بعد الرؤية شيء؟ فهل بعد الرؤية شيء؟ رأى، شاهد، وأما من لم يشهدها فالأمر والنهي لازمان له، ولم يعلم هذا المغرور أن غاية ما معه الفناء في توحيد أهل الشرك، توحيد الربوبية، توحيد أهل الشرك الذي أقروا به ولم يكونوا به مسلمين البتة، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض